الشباب واحلى شباب والسعف خبط عن ابوها عامل لمولى الف حساب وبصلي على طه العدنان قلبه ملان يا نصر احمد ساجد الى رب الرحمن عاش من يا ساده يوم الزحمه يشوف وجه طه العدنان اتى بسلوى كانت ريتا وقلب جاه ايمن بهواه وهو بيحب يا ناس وجوه بيحب يا ناس وجمالها كان شاغل هوا لكنه مش قادر يقول مع انه بها كان مشغول لكنه مش قادر يقول كان بجدها مشغول ويصلي على اشرف رسول اندحنا به نطه العدنان مع انه كان بيحب بنته وبتحبه لانهم الاثنين ما فصحوش عن الحب راحت في حاله سمع دلوقتي بيمدح في حضره النبي ويقول كلام حلو حبه راشد حب لقته بيصلي وعارف ربنا وعن اتصاله في جبينه والبلد كلها بتحبه واب مسلم لقيته عمال بيقول كلام حلو في يوم بصيت كده لقيته بيقول يا شيخ ابراهيم ايوه لقيته بيقول اسمع على شمس الهدى ازكى سلامي على شمس الهدى أزكى سلامي نبينا المصطفى خير البرية مديحك يا نبي هو غرامي وأتقل في الميزان للقلب ليا وزدني بالرضا وارضى عليا بحق اللي الحصى سبح في ايده نبينا السن ابو الطلعة البهية Thank you. ذنوبي وما أدري أعفو أم جزاء. قرأنا في الطوحى ولا سوف يعطي فسر قلوبنا هذا العطاء. بنتي دي وعاش اربعه كله في ان واحد، الكل حبها او هي ما حبتش ولا واحد، فحد ده من الحروب خمس ده. فلان بيقول ايه؟ يا رب انت القوي والعدل فيك معروف، وعبدك اللي اتظلم في الارض بيك منصور، انا جيبي دب واشتكى من قله المصروف، وبنطلوني حبس ودني وقال لي انا في عرض دين النبي تفارقني بالمعروف، وقميص من منظره البؤس ظهر فيه، حتى انه سب واشتكى من كتر الرفه فيه، واديته للمكواجي قعد يقلب فيه، قال لي يا ابو مجاهد حرام عليك اهمين، ودي جزمه بتشيل كتب وتراب، منها الكئيب يفكر ولا يوم دخلها شراب، شبت الورميش يمكن ولا تمشيش، طرنا عليها والكعب راح مخلوع، ما فضلش غير وشها حتى اللسان مقطوع. كل سنه وانتم طيبين. صلوا على النبي. بنشكر الاستاذ ابراهيم خطاب اللي شرفنا الليله دي، ورجال الجامعه اللي شرفونا النهارده اللي كل سنه وانتم طيبين، وبنشكر الضيوف اللي حضرونا من بلاد المجاوره. صلوا على النبي. سلوى شافت راشد تمدح في حضرة النبي حبته، ولقيته راجل وقف فلوس اشتغل بقى في ارض ده الولية ما تدتش عليها الدين، كبر الولد وبلغ سن 16 سنة، والحب بدأ يتسرب إلى القلوب، بدأت تشعر بحب يمه ومش عايزة حد غيره، لكن هو ما بيتكلمش، هو بيحبني ومش قادر يطلبها لأنه فقير، لسه شباب صغير وما معاش فلوس، وكفاية إن الولية خليته بنتي، إلا إن البنت في يوم سمعت بنت حلوة بتنادى على راشد من بره، فسلوى فتحت الباب لقت اللي بتنادي يا راشد يا راشد. راشد فتح الباب وطلع، قال لي عايزه حاجه يا سونيا؟ قال انت ابويا بيقول لك ابقى هات خمس رجاله بكره عشان ان شاء الله هنضم في الروس. قال لها حاضر هنقي الشباب على كيف واجيبهم معايا. سلوى بصت لقت البنت سونيا اللي بتنادي على راشد حته صبيه، فالبنت دارها اشتدت. الله الولع فيك شر الحب بقى لما كنا. قالت راشد؟ قال انا اعلم. قالت سونيا تبتيجي لك الغد؟ قال لها واحلى من سونيا كمان بيجي الغد. وبجيبوا الغدا بقى والبنات الحلوين جايبين القله بتصغرط والصينيه على المعمر والاكل الحلو. قالت تبقى هتروح من ايدي. اسمع اما اقول لك انا نعم. قالت ان عمرك ما حبيت. قال لك انا حبيت محمد. لا في حب قبل محمد. قالت له ايه؟ قال لها رب الكون اللي خلق محمد. لا حد في الدنيا يا راشد ينسى ربنا وينسى النبي. في حب تاني بيحبوه الشباب. ما حبيتش وحدي. قلبك ما انشغلش بحد. لا تقصد ايه؟ قالت الحب في كل شيء مهما يكون غالي، ما يشرش بالفلوس لا بمالك ولا بمالي، الحب نعمة تمنها في الحياة غالي، الحب سر الوجود وسبب عمار الكون، ولولاه ما كان في الوجود لا رخص ولا غالي. Oh, my God. الانسان يرتبط بانسان ما بتحبنيش؟ قال لها طب كنت بحبك اعمل ايه؟ انا بحب اقلب ايد اعمله بعد فلوس عشان اخطبك من امك كبرت لسه عشان اتجوز 16 سنه لسه بادئ شباب بيتجوز على 30 على 26 على 28 في شباب النهارده بيتجوز على 35 سنه ها؟ قال انت بس انا خايف ان حد يخطفني منك قال له اول عمل قالت لهم كلم امي كلمها سهل